حلقة يتناول سيرة نبي من أنبياء الله عز وجل. هذا النبي من ضمن الأنبياء أولي العزم الذين يمثلون قمة الأنبياء من حيث المرتبة والمكانة، وهم الأنبياء إبراهيم ونوح وموسى وعيسى والنبي الخاتم أو الخاتم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء هم الأنبياء الذين بلغوا الدرجات العالية في مجال القرب من الله سبحانه وتعالى. بالنسبة إلى نبي الله موسى، هذا النبي تميز بخصوصيات متعددة. النبي موسى مر بتقلبات كثيرة منذ صغره وهو محط العناية الإلهية. ولد موسى عليه السلام في وقت كان فرعون يذبح الأبناء ويستحيي النساء. تصوروا إنسانا يأتي ليذبح أبرأ الموجودات على وجه الأرض، الطفل الصغير. نحن نعلم أنه حتى الطفل الكافر محترم في حد نفسه. الإنسان إذا لم يبلغ سن التكليف فإنه يبقى في دائرة البراءة وفي دائرة في الواقع مما يثير الشفقة والحنان. ولكن هذا فرعون بلغ به الظلم إلى درجة كان يقتل الأطفال لئلا يولد فيهم مثل نبي الله موسى، ولكن الله عز وجل أراد رغم أنف فرعون أن يجري مشيئته، وهذه سنة الله في الأرض. إذا أراد شيئا في الواقع أخضع الأسباب كلها لمشيئته. ولهذا نلاحظ بأنه بعد أن وضعته أمه خافت عليه لأن هذا السلطان الجائر يذبح الأبناء. وإذا بالوحي الإلهي يأتي إلى أم موسى: ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. أولا استعمال كلمة الوحي في هذه الآية، القرآن الكريم استعمل كلمة الوحي لأم موسى، استعمل كلمة الوحي للنحل، أوحى ربك إلى النحل، استعمل كلمة الوحي بالنسبة إلى الأرض، الأرض أيضا بأن ربك أوحى لها أي أوحى للأرض. فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوصل معلومة إلى شيء من الموجودات كالأرض أو الأشياء غير العاقلة كالنحل أو الأشياء العاقلة كأم موسى لا يمنعه شيء. ومن هنا ينفتح باب علينا، وهو أن المؤمن في الواقع مرشح لأن يفاض عليه. ما المانع أن نعتقد بأن الله عز وجل كما أوحى إلى أم موسى؟ ويقول العلماء المراد بالوحي هنا الكلام الخفي. الوحي لا يتم دائما عن طريق نبي الله جبرائيل مثلا. ما المانع بأن الله عز وجل أيضا يكرم المؤمن بهذا الكلام الخفي، وخاصة علماؤنا مراجعنا وخاصة في المنعطفات التأريخية في الشدائد والأزمات من طرق حفظ الشريعة أن يأتي التسديد الإلهي من خلال هذا النمط من الوحي الذي كان لأم موسى. رب العالمين يعلم مستقبل موسى وأنه سينصر به الدين أو سينتصر به الدين، ولهذا جعل الوحي نازلا على أم موسى حفظا لنبيه موسى. بعد ذلك بعد أن وضع في التابوت وألقي في البحر، والقرآن الكريم في آية أخرى يقول وألقيت عليك محبة مني، تقول في بعض النصوص أنه ما رأى أحد موسى إلا وأحبه. إذا كانت المحبة صادرة من قبل الله عز وجل هكذا يكون أثره. التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فرعون كان يبدو جالسا على شاطئ النهر أو البحر، وإذا بتابوت أي بصندوق خشبي فيه صبي كمثل موسى. أول كلمة صدرت قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لاحظوا هنا امرأة فرعون بهذه الحركة المباركة في الواقع كسبت قربا إلهيا، وهنالك رواية طريفة في هذا المجال، هذه الرواية تفتح لنا قاعدة أو تعرفنا على قاعدة أن الحركات الإيجابية من العبد في الواقع قد تكون حركة إيجابية بسيطة، ولكن الله عز وجل يبارك في هذه الحركة. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والذي يحلف به أي بالله عز وجل، لو أقر فرعون بأن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله به كما هداها، ولكنه أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه. يعني امرأة فرعون وهي آسية معروفة بأنها من النساء الخالدات التي طلبت من الله عز وجل أن يبني لها بيتا عنده في الجنة. هذه الخاتمة السعيدة لآسية يبدو مرتبطة بالبداية التي فيها شيء من الحركة الإيجابية، امرأة تقف أمام فرعون الذي يقتل الأبناء تقول لفرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. هذا يذكرنا أيضا بموقف الحر عندما أبدت ذلك الاحترام للحسين عليه السلام من خلال عدم التطاول على أمه الزهراء عندما قال له فكلتك أمك. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. يا للعجب، كيف أصبح فؤاد أم موسى فارغا؟ يقول المفسرون أصبح فؤادها فارغا من الحزن والألم. أم تجعل ولدها في صندوق خشبي وترمي به في النيل لا يعلم مصيره في زمن تقتل فيه الأطفال الرضع، وإذا بهذا الأم يصبح فؤادها فارغا من كل هم وغم. انظروا إلى التصرف الإلهي في قلب الإنسان المؤمن، تارة يوحى إليها تارة يفرق فؤادها من الحزن، كل ذلك بمباركة إلهية. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يقول هنا بأنه طبيعة الحال طبيعة الظرف تقتضي أن تبين أم موسى ما حل بها من المصيبة، ولكن رب العالمين ربط على قلبها. معنى ذلك أن الموقف الذي أخذته أم موسى في الواقع تفضل إلهي، هو الذي ربط على قلبها وهو الذي فرغ فؤادها من الحزن وهو الذي أوحى لها قبل ذلك. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. هنا رب العالمين أريد أن نصل إلى درس بليغ، أن الله عز وجل إذا رسم هدفا، إذا قرر أمرا، هو بيده عالم الأسباب يسوق المقدمات واحدة واحدة لتؤدي بمجموعها إلى النتيجة المرجوة. رب العالمين وعدها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ولكن كيف هذا الوعد الإلهي بعد أن رمته في النيل وفي التابوت؟ أولا أمواج الماء ساقته إلى قصر فرعون، هذا أولا. وثانيا الربط أو المحبة الملقاة على زوجة فرعون وعلى فرعون، لأن فرعون لو أصر على موقفه أيضا لقتل موسى كما قتل الرضع. وثالثا أراد ربك أن يرد موسى، أن يرجعه إلى أمه. أخته، أخت أم موسى، قالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره، أين ابني؟ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، رأت موسى. هنا تدخل رب العالمين يقول حرمنا عليه المراضع، لا تحريما تشريعيا وإنما تكوينيا. موسى امتنع من شرب لبن غير أمه، هنا تدخلت الأخت أي خالت موسى فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. بحركة قصيرة بسيطة وفي أيام معدودة، قضية إرجاع الأم إلى ولدها يبدو لم يستغرق طويلا، ولكن انظروا إلى سلسلة الأسباب والعلل، السماوات والرياح والبحار والقلوب واللبن والمراضع والأفداء، كلها تحركت من أجل أن تصل الأم إلى ولدها كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. إذن رب العالمين وعد موسى، أم موسى، بإرجاع الولد ووفى بوعده. معنى ذلك أن كل الوعود القرآنية من هذا القبيل. أم موسى لو سئلت ما هي الحيل التي يمكن أن توصلك إلى ولدك لم يخطر ببالها هذه الأمور، ولكن الله عز وجل رتب هذه الأمور اتفاقا في سياق هذه الآيات. هنالك وعد، الذي وفى لأم موسى بوعده سيفي بهذا الوعد قبل قصة موسى في أول سورة القصص. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن رب العالمين وفى لأم موسى ووفى لأمة موسى، حيث جعل موسى ماذا؟ جعله خليفة على الأرض. هنا البعض قد يسأل لماذا نستخدم هذه الآية في مقام الوعد بدولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، والحال بأن هذه الآية ناظرة إلى موسى وهارون وإلى فرعون وهامان. الجواب ما قاله العلماء في مثل هذه الآيات دائما قانون الجري والانطباق، المورد لا يخصص الوارد. الآية نزلت في هذه المناسبة، ولكن لا يمنع ذلك أن يجري هذا القانون الإلهي في كل الموارد المشابهة، حيث هنالك طغيان وحيث هنالك خليفة. وكان موسى في زماننا هذا إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ومكان فرعون طواغيت العصر. طبيعة الصراع بين الحق والباطل، هذه الطبيعة نتيجتها ما جرى لموسى عليه السلام فإذا رب العالمين إذا أراد أن يفي بوعده في نصرة المؤمنين واستخلافهم في الأرض سيعمل في هذا الوجود تقليبا لعالم الأسباب والمقدمات بما يحقق النتيجة بما لا يخطر على الأذهان، كما كان الأمر كذلك بالنسبة إلى موسى وأمه. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد وثبتنا على الهدى والتقوى بجاه محمد وآله، والفاتحة مع الصلوات.